ما هي الأعذار الشرعية في ترك الجهاد وما حكم من ترك الجهاد لغير عذر؟ الجهاد يجمع مع قدرة تسمع مع عذر، وكانت الدولة تستطيع الجهاد للكفار وجب عليها، فإنها لا تستطيع لقلة عددها أو عددها وكثرة الكفار وعدم قدرها على مقابلتهم فتقف عن هذا، وعليها الجهاد عن بلادها وعن عذر دينها في كل المقاطعة. أما في الهبلة وفي الجهة تبدأ الناس بالجهاد هذا معظمها.